قال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقتاء والقربز والجزر، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي بتاعه. البطيخ والإيش ها؟ والقثاء و ها؟ والخربز والجزر. البطيخ بعضهم يقول هو المعروف الآن بالبطيخ أو الحبحب، بعضهم يقول لا، البطيخ كل الخضروات المستديرة هذه، يدخل فيه العجور والشمام والقاون والمجتان يسموه والعجور والخربز خاص بالمدينة ولا تجده إلا فيها، يوجد شمام ويوجد ثمار أخرى، لكن خربز على هذا النوع المدينة ودواحيها أو الحجاز، ربما يوجد في وادي فاطمة أو في طريقها أو وادي الفرع، فهذه الثمرة بذاتها قد تشتبه بالشهد، ثمرة في الشام تسمى الشهد أو في مصر، كل هذه من فصيلة واحدة لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. وكذلك القثاء، القثاء من أول التاريخ إلى اليوم اسمها لم يتغير، وتقدم لنا في غزوة تبوك جرو قثاء. إذا البطيخ إما أن يكون هو المعروف عندنا الآن، أو كل ما شابهه ما عدا المسميات، خربز أو شمام أو عند الآخرين، لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاح. وكذلك الجزر، الجزر قسمان كما يقول سموه أهل المدينة، جزر يماني وجزر حلوي. الجزر الحلوي هو الجزر المعروف عند العالم كله، والجزر اليماني هو المعروف عند خارج مكة بالبطاطا، فهذه كلها تسمى جزر. متى يجوز بيعها؟ إذا بدا صلاحها. ومعروف أن الجزر سواء اليماني ولا الحلوي يكون مدفون في الأرض ولا يوجد إلا عرشه، فإيه على ظاهره، فإذا أخذ نموذجا منه ووجد صالحا للاستعمال جاز بيعه. نعم. ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك. يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك. مزرعة القثاء ومزرعة الخربز مزرعة البطيخ، اشترى المزرعة، تبقى المزرعة على اسم المشتري حتى ينقطع، اي ينقطع العطاء من المزرعة. القثاء اول ما بتيجي ما شاء الله تبغى فايضة وتجمع في اليوم يمكن مرتين او في الصبح وفي العصر، بعد في اواخر الامر بعد يومين بعد ثلاث، بعدين تدور المزرعة كلها تدور حبتين ما تحصل شيء، يبقى انتهت ولا لسه فيها شيء؟ انتهت. اذا الى هنا انتهى عقده، يأخذ عروشها ويذهب او يتركها في الارض، صاحب الارض مخير، ان سمح بتركها والا كلفه بحملها. نعم. ليس في ذلك وقت يوقت، بعتك مزرعة القثاء تأخذ منها شهر، تأخذ 20 يوم، حبين وبينك 45 يوم، هذا خطأ، لأننا لا ندري متى تفيد ومتى تقطع. بعض المزارع تهيج ثمرتها في 10 أيام وتنتهي، وبعضها يعطي قليلا قليلا وتستمر بعد 10-20، فليس في ذلك وقت زمني، وإنما العمل على إيش؟ أن ينقطع عطاؤها من الثمرة وتبقى عروش لا ثمرة فيها. وليس لصاحب الأرض أن يتعجل المشتري، وليس للمشتري أن يحبس الأرض على صاحبها، ما دامت الثمرة موجودة ولو قليلة فمن حق المشتري بقاؤها، وإذا ما انتهت شلكم في 10 أيام 20 يوم، ليس للمشتري أن ينتظر يعطل الأرض على صاحبها. نعم. وليس في ذلك وقت يؤقت، ليس لوقت بيعه قبل بدو صلاحه زمن، وليس لزمن استيفاء الثمرة ايضا بعد ذلك في ذلك زمن. قبل البيع ما نقولش في الوقت الفلاني ابيعك، لا، حينما تظهر الثمرة ويبدو صلاحها، لا يحدد بتاريخ معين في شهر ولا يوم. وكذلك اذا باع لا يحدد عليه عقد البيع ان يستوفي الثمرة في زمن محدد، يترك حتى تنتهي.